طيب إذا كان مباح هل يجوز لهم مدح الشباب المسلمين أن لا يخرجوا معاهم لأنه مقام في هذا الموضوع جماعة التبليغ ويقول أنتم تجلسوا بالسنة والسنين تجلسوا والناس تقول الكفر بما برا وعالم آلاف ملايين يدخلوا الإسلام وكم من كافر وكم من شارب الخمر تفكير خمير أسلم واعتدى على وجههم فإذا دعوهم بهذه الطريقة الإنسان العربي ينتبه ويذهب معاهم بالأسلوب الذي يتكلم به فهل يجوز لنا أن ننصح الشباب المنتدبين أن لا يخرجوا أو لا لأنهم يحاربوا هذا الموضوع يا شيخ الخروج إن كان مشروعا من صعب أن يخرجوا وإن كان غير مشروع من صعب أن لا يخرجوا إن كان بحث عينهم الخروج إن كان مشروعا ننصح الشباب أن يخرجوا وإن كان غير مشروع كمن أعتقد فمن صعب أن لا يخرجوا وأن ينزلوا بالمساجد ويقرأوا القرآن ويدرسوا العلم. هذا الشباب من ترك المكر حمدا أو كسرا هل هو آثم؟ ليس بآثم. إخوة لأن المكر سنة.